بس المسلم لا شيء خلاه، لا بد من تفسيره، لا بد من تكفينه بكفر خاص، لا بد من الصلاة عليه، لا بد من دفنه بقدر شيء معين. أما الكافر فلا يغسل، طبعا يستر جسمه، لا يوضع في هذه على هذا النحو، فلو يعني يوضع في حفرة وقمت فيها فلا بأس، فأفعل النبي فقط لا بأس، قليل البدل شرشرهم وربعهم كلهم مجموعين في خليج واحد ثم ظهر عليهم الخليج، لا وصلوا ولا كفلوا ولا وضع كل منهم في خطر ولا سوري ولا سوري. المقصود يعني معانا الكافر معاملة الجيفة، جيفة ينبغي أن تزال من وجه الأرض. هو على كل حال يعني ما هذه يعني زيارة آثار ومنازل الهالكين، طبعا هالكين هي عنا العموم، وأخبر النبي أنه لا تزوروها إلا بشروط، إلا باتين أو متباتين لا يصيبكم ما أصابه. فإن كان نوع من الاستعاذ والعبرة كما أمر الله تبارك وتعالى يعني الناس أن يصعدوا من مسار الهلك، قالوا إنكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلوا على موقع كلالوس تدوم عمورة هو البحر الميت الحال الآن، وكذلك مدائن صالح التي باقية وهي كما خلصت فمساكنهم لم تسكن بعدهم الله قليلا كنا نحن الوارثين، ما زالت مساكنهم موجودة لليوم. والنبي لما مر بديار ثمود اللي هو الحجر قال لا تمروا على هؤلاء القوم الا باتنا ومتباتنا فيصيبكم ما اصابكم، فاذا كانت لهذا للاستعاذ والذكرى نعم، اما للانبهار و يعني الاعجاب بهم وبما خلفوا ونحو ذلك فهذا قد يؤدي الى نفاق الكفر. فهؤلاء القوم الله تبارك وتعالى جعل هذا عبره، قال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها يعني فاتن، كذلك وارثنا عن قوم اخرين. فاذا راى الانسان كنوز التي تركها ال فرعون من المركبات الذهبيه والاقنعه والقبور المزخرفه والحلي والمتاع والهديه والتماثيل وغيرها، لكن هذا الاستعاذ يقول التعاب والأسباب ليس للإعجاب وللإدخار. ها؟ لا بعض الأماكن يبدو الإنسان نفس الأفضل، إذا الأماكن التي بالذات التي يكثر فيها يعني الثبور في المساجد ولا تكاد إلا خليل تجد في المسجد بلا قدر ينبغي يسأل الإنسان. أما المسألة الأماكن العادية التي عرفت مثلا سعادة الجزيرة وغيرها نادر ما يوجد فيها أو لا يوجد يصلي الإنسان مثل ما يسأل. خفنا في قول عنه بالعاصر يعني يقول أصحاب المسلمين عند قبري يعني تفت ذلك في القبر يقول أصحاب المسلمين الشافر يستغل عند القبر أي مستفراد المسل عليه والعطوف عليه بعد ذلك. ما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هذا فعل خاص، وما كان امر اولاده فقط قال حتى استانس بكم واراجع رسل ربي، والحال ان هذا ايضا حتى لو كان هو يعني هذا فيه انسان في درجه، يعني قول عمرو بن العاص هنا يعني هو في الحقيقه انه لا يفيده وجود اولاده جنب القبر عندما يسال ياتيه الملكان ويسالانه ما يفيده انه يكون هم موجودين، يقول لك أنهم تقلهم إذا وضعتوني في القبر فنشوا علي التراب نشا ولا يعني تغلق علي يعني حتى أستأنس بكم وراجع رسل ربكم،

فهذا حرام. هذا طبعا كل هذا من أمور الجاهلية. ينبغي أن يكون الأرض الأرض هي أمنا، هذه هي التي تمتص الجسد ولكنه في خشب أو في حرير أو في حشية من كوكب أو سنج أو نحو ذلك، ما يحدث هذا، إنما يوضع من هذه الأرض مباشرة. ها؟ مثل الأطفال المصر هذا الطفل إذا كان في حالة تمييز ولا قبل يمكن يؤدي أثار شوية حتى يؤدي أثار سيئة، يعني خدمة الموت قائمة يمكن لا يحتملها الطفل الصغير. لي خطة أنا مع ابني أقولها بعدين حبيبي، بديت مرة الخبور رغم عني كذا هو صغير وكان لها أثر بعدين. هذا رأس مثلا ابن لها وكذا وحبت أن تزور خطره، لا كان عزيز لها مرة بالشهر ومرة بالسنة.